أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد على الله مقامه الشريف، وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصور. كان الكلام في موضوع حجية الظهور، قلنا أن الظهور على نحوين: ظهور تصوري وظهور تصديقي. وموضوع الحجية هو خصوص الظهور التصديقي، لأننا نريد أن نكتشف مراد المتكلم، ومراد المتكلم يتحصل عليه من خلال الظهور التصديقي إلى الظهور التصوري. نعم، الظهور التصوري وسيلة لإحراز الظهور التصديقي، لأن الأصل في الكلام أن يتطابق المدلول التصوري مع المدلول التطبيقي. واضح؟ هذا إذا لم يقيد المتكلم كلامه بقيد أو قرينة. نقول مقتضى الأصل نشك أن المدلول التصديقي يطابق المدلول التصوري أو لا. نقول الأصل تطابق المدلول التصوري مع المدلول التصديقي، لأن الأصالة تجري في ظرف الشك. لكن أحيانا نتيقن أن المدلول التصديقي يغاير المدلول التصوري، كما إذا نص المتكلم على ذلك وقال: رأيت أسدا أعني الرجل الشجاع. هذه لفظة أعني الرجل الشجاع مصطلح عليها قرينة متصلة. هذه القرينة المتصلة توجب سلب الظهور التصوري عن لفظة الأسد. المدلول التصوري والوضعي للفظة الأسد ماذا؟ الحيوان المفترس. إذا قال رأيت أسدا وسكت، نحمل الكلام على إرادة الحيوان المفترس. لكن إذا قال رأيت أسدا أعني الرجل الشجاع، ببركة القرينة اليقينية القطعية نقول إن المتكلم قد نص على أن المدلول التصوري للفظة الأساس حيوان مفترس يغاير المدلول التصديقي للفظة الأسد بمعنى الحيوان بمعنى الرجل الشجاع. واضح؟ هذه صورة. الصورة الثانية: نحتمل القرينية. نشك مثل ماذا؟ نحن نستمع إلى خطاب وفي أثناء الخطاب غفلنا، هذا صاحب جامع سؤالك وياي غفلنا. المتكلم قال رأيت أسدا، هذا المقدار الذي سمعنا، لكن شككنا هل قال يفترس الفريسة فنحمل الأسد على الحيوان المفترس، أو قال يخطب وأعني من الأسد الرجل الشجاع فيكون يقصد الرجل الشجاع. في هذه الحالة إذا شككنا هل نستطيع أن نقول الأصل هو التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي؟ لا يمكن التمسك بمثل هذه الأصالة. لماذا؟ لأننا نحتمل وجود قرينة صارفة قد ذهلنا عنها. يحتمل المتكلم قد ذكر قرينة توجب سلب الظهور التصوري للحيوان المفترس وجعل الظهور التصديقي بمعنى الرجل الشجاع. واضح؟ الى هنا توصلنا يا اخوة الى ثلاث حالات. الحالة الأولى درسناها في الدرس السابق. العصر هو التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي. فإذا شككنا نحمل المدلول التصديقي يعني مراد المتكلم على المدلول التصوري يعني على المدلول الوضعي. اليوم درسنا صورتين. الصورة الأولى مع العلم بوجود القرينة الصارفة عن المدلول التصوري، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا أعني به الرجل الشجاع، رأيت بحرا أعني به العالم الغزير العلم. يقولون القرينة المتصلة تجعل الظهور وفقا لذي القرينة. واضح لا، تجعل الظهور ذي القرينة وفقا للقرينة على غرار القرينة. ذو القرينة الأسد، القرينة الرجل الشجاع، فيصير ذو القرينة الأسد ظاهر ذي القرينة الرجل الشجاع. الصورة الثانية احتمال القرينية، كما لو سمعنا متكلم يتكلم وواحد مسكين ما نايم الليل، نام غفى وما يدري بعد ما قال الخطيب رأيت أسدا هل قال عني به الرجل الشجاع ولا، شك في وجود القرينة. احتمال القرينية هنا يوجب الإجمال، ولا نستطيع أن نجزم بإرادة المدلول التصديقي، بإرادة ماذا؟ أنه الرجل الشجاع وأنه الحيوان المفترس. خلاصة بحثنا أن القصد بوجود القرينة أو احتمال وجود القرينة يزعزع الظهور التصديقي ويجعل الظهور التصديقي مغايرا للظهور التصوري. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده، مراد المتكلم الجدي، يختلف عما هو الظاهر من الكلام، يعني مراد الجدي يعني المدلول التصديقي الثاني، يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصور. الظاهر من الكلام يعني المدلول الوضع اللغوي، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري. مثال: كما إذا قال جيني بأسد وأعني به الرجل الشجاع، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف وأعني به الرجل الشجاع هذه الجملة بالقرينة المتصلة، وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا كما في المثال، هذا المثال المذكور جيني بأسد وأعني به الرجل الشجاع، وأخرى يكون محتملان، يعني هذه القرينة محتملة كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أن المتكلم قال شيئا من ذلك القبيل. ما يصير تلسل إلى المتكلم أنه أراد الرجل الشجاع أو حيوان المفترس، يصبح الكلام مجمل بالنسبة إليه. وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي. أي حالتين؟ الحالة الأولى الجزم بوجود القرينة، الحالة الثانية احتمال وجود القرينة. لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، يعني لا تقول إنه أراد الحيوان المفترس من لفظة الأسد. إذ في الحالة الأولى أي حالة الجزم بالقرينة لا ظهور كذلك جزما، يعني لا ظهور للفظة الأسد في الحيوان المفترس جزما. لماذا؟ لأننا نجزم بالقرينة الصارفة وهو قال عني به الرجل الشجاع، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري. وفي الحالة الثانية أي حالة احتمال وجود قرينة نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري. الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري ما هو؟ الحيوان المفترس. الظهور التصوري للأسف حيوان مفترس، فنقول هل قصد حيوان مفترس أو لا؟ ما ندري، نشك، لأن احتمال القرينة احتمال أنه قال عني به الرجل الشجاع يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، يعني التصوري والتصديقي. الظهور التصوري بمعنى حيوان مفترس، والظهور التصديقي بمعنى الرجل الشجاع. ومع الشك في وجوده، في وجود الظهور التصديقي، لا يمكن البناء على حجية هذا الظهور التصديقي. أولا نحرز الظهور التصديقي ثم نبني على حجيته. كلام واضح أو لا؟ العبارة واضحة. وهذا يعني هذا الكلام يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها، يعني في ماذا؟ في زعزعة الظهور التطبيقي على وفق الظهور التصوري. القطع بالقرينة واحتمال القرينة كالقطع بالقرينة يوجد ماذا؟ يوجد عدم الأخذ بالظهور التطبيقي على وفق الظهور التصوري إذا كانت القرينة مخالفة. وهذا يعني أن احتمال القرين المتصل كالقطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور إذا كان من المترقب شنو؟ يوجب عدم الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حال تجرده، يعني تجرد الكلام عن القرين، من المترقب يعني من المتوقع. رأيت أسدا، ما هو ظهور التصديق المترقب والمتوقع من هذه اللحظة؟ إرادة الحيوان المفترس. واضح. نحتمل أن المتكلم قال أعني بالرجل الشجاع، هذا احتمال وجود القرينة يصرف الكلام عن هذا ظهور التصديق المترقب، يصرف الكلام عن الحيوان المفترس، ربما قصده الرجل الشجاع. واضح. فهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت هذا الظهور التصديقي للكلام في حال تجرد الكلام عن القرينة. واضح إلى هنا؟ واضح. ظواهر الكتاب الكريم. إلى هنا يا إخوة أثبتنا حجية الظهور مطلقا. كل الظهورات حجة. واضح. هذه الظهورات من القرآن، من السنة، من الخطابات العرفية، كل ظهور حجة. لكن بعض علمائنا الأخباريين قدس الله أسرارهم قال لا يجوز العمل بظهورات القرآن، ظهورات غير القرآن يمكن أن تعمل بها، أما خصوص ظهورات القرآن لا يمكن. إذن بماذا نعمل؟ هذا القرآن شخانة بعد وش نعمل به؟ قال ها، القرآن فيه نصوص وفيه ظواهر، ألفاظ القرآن منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر. أنت تعمل بخصوص النصوص، يعني ماذا النصوص؟ يعني اللفظ الذي لا يحتمل أي معنى آخر، له معنى وحيد وحيد واحد لا شريك له. والظواهر ماذا تعمل بها؟ يقول لا تعمل بها إلا إذا جاءتك رواية تفسر هذه الآية، حتى قل هو الله أحد لا تعمل بها إلا إذا في رواية تفسر معناها، إلا إذا قلت إن قل هو الله أحد نص وليس الظاهر. واضح. إذن لا يجوز العمل بالكتاب الكريم إلا في نطاق النصوص والظواهر التي فسرت بالروايات. واضح ولا؟ جيد. ما هو الدليل؟ نحن أبناء الدليل، أينما ما لنا نيل، دعواكم تفتقر إلى دليل. ما هو الدليل على عدم جواز الأخذ بظهورات القرآن الكريم؟ الدليل نقيم لك دليلين ولا تزال، دليل من نفس القرآن ودليل من الروايات، بعد وش بعد؟ من الكتاب والسنة. الدليل الذي من الكتاب الآية التي صدرت بها سورة آل عمران، الآية السابعة من سورة آل عمران. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، آيات محكمة يعني واضحة بينة ظاهرة نفس المعنى، منه آيات محكمات هن أم الكتاب أساس الكتاب الكريم، وأخر متشابهات يعني آيات أخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل القرآن. هذه الآية تقول إن آيات القرآن الكريم على شقين، الشق الأول الآيات المحكمة، الشق الثاني الآيات المتشابه الذين في قلوبهم مرض لا يعملون بالمحكمات يعملون ويأخذون خصوص المتشابهات من أجل إحداث الفتنة. إذن الآية تقرر ذلك أن بحث علوم القرآن بحث المحكم والمتشابه. النتيجة الآية تحرم العمل بالمتشابه، تقول لا يجوز العمل بالمتشابه. هذه مقدمة، هذه كبرى. الصغرى واللفظ الظاهر من المتشابه، واضح ولا؟ المتشابه يشمل المجمل ويشمل الظاهر، بينما المحكم هو خصوص النص، لأن قلنا بعد اللفظ إما نص في المعنى وإما ظاهر في المعنى وإما مجمل، واضح ولا؟ المتشابه الآيات المتشابهة هي الآيات الظاهرة والمجملة. إذا شكلنا قياس من الشكل الأول صغرى، ما هي الصغرى؟ لاحظ هي الصغرى اللفظ الظاهر متشابه، الكبرى ولا يجوز العمل بالمتشابه، النتيجة لا يجوز العمل بماذا؟ باللفظ الظاهر. واضح. نقرأ هذا الاستدلال ونناقش هذا الاستدلال. ظواهر الكتاب: ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز، فيما يتعلق القرآن العزيز، إلا بما كان نصا في المعنى، النص فقط، بعد أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. إذا لفظ ظاهر مش شرط أن يكون مفسر من قبل روايات المعصومين، وقد يستدل على ذلك، يعني عدم جواز العمل بظواهر الكتاب ولا يجوز العمل إلا بالنص أو المفسر بكلمات المعصومين سلام الله عليهم. وقد يستدل على ذلك بما يلي: الدليل الأول قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، وأخر يعني آيات أخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه من القرآن، يعني الآية ما تشابه منه، يعني الذي تشابه منه، يعني الآيات التي تشابهت من القرآن. ما هي العلة؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هي الغاية، يريد إحداث الفتنة، فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه. هذه الآية تدل على النهي عن اتباع المتشابه، هذه الكبرى، هذه كبرى القياس، لا يجوز العمل بالمتشابه، يحرم العمل بالمتشابه، هذه كبرى القياس. الصغرى: وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه. ما هو كل الذي لا يكون نصا؟ يشمل فردين، يشمل المجمل ويشمل الظاهر، على انه لا، الدليل اما نص واما ظاهر واما مجمل. إذا قلت كل ما لا يكون نص، يعني إما مجمل وإما ظاهر، واضح. وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه، هذا الصغرى. النتيجة تكون هكذا: يحرم العمل بكل ما لا يكون نصا. لماذا ما كل ما لا يكون نص متشابه؟ يقول: لتشابه محتملاته في إغلاقتها باللفظ. الآن لفظة ماذا؟ لفظة ولي أو المولى يحتمل معنى الصديق، معنى الحبيب، معنى السيد، معنى العاب، معنى الحبيب إلى آخره، هذه كلها متكافئة في المعنى، بما أنها متكافئة فهي متشابهة، واضح. لتشابه وتماثل محتملاته، يعني محتملات هذا النص، يعني معاني النص في علاقة هذه المحتملات والمعاني بالله، سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى، هذا وين يكون؟ في الظاهر. في الظاهر تقول مولى بمعنى السيد، بمعنى العبد، بمعنى الخليفة، بمعنى الحبيب، بمعنى الصديق، لكن كونها بمعنى الولي يعني القائم والخليفة أقرب، هذا لفظ ظاهر. أو لا، يعني لم يكن اللفظ مع أحدها أقوى، هذا اللفظ المجمل. التفتين إلى العبارة أو لا، العبارة تشير إلى الشقة المعاني يا إخوة. إما اللفظ له معنى واحد لا شريك له، هذا لفظ، وإما له معاني. إذا كان له معاني، إما المعاني كلها متكافئة متساوية من دون تقدم أحدها فهذا لفظ مجمل، وإما المعاني لا، أحد المعاني أسبق وأقرب فهذا اللفظ ظاهر. واضح ولا؟ أنا أقول كل ما لا يكون نص، يعني كل اللفظ الذي لم يكن له معنى واحد، يعني له عدة معاني، سواء هذه المعاني كلها متساوية من دون تقدم أحدها كما في المجمل، أو لا، معاني مع تقدم أحدها، هذا اللفظ الظاهر. عبارة واضحة ولا؟ سواء كان اللفظ مع أحدها، مع أحد المحتملات أقوى علاقة أو لا، يعني لم يكن اللفظ مع أحد المحتملات أقوى علاقة. إذا كان أقوى علاقة هذا يكون ماذا؟ ظاهر. إذا ماكو واحد من المعاني والمحتملات أقرب إلى اللفظ وأقوى علاقة، يكون اللفظ مجمل، والجواب من وجوه. لاحظ يا أخي هذه الوجوه اللطيفة الظريفة، لاحظ. أنت شكت لنا قياس، ما هو هذا القياس؟ قلت هكذا: يحرم العمل بالمتشابه، هذه الكبرى. الصغرى: وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه. النتيجة: كل ما لا يكون نصا يحرم العمل به. واضح؟ زين، احنا نناقش في الصغرى، المناقشة الاولى في الصغرى. انت تقول كل ما لا يكون نصا فهو متشابه، سواء كان مجملا او ظاهرا. لا يا اخي، اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، اللفظ المجمل الذي هو من المتشابه لتكافؤ معاني وعدم امكان تقديم احدها، بينما اللفظ الظاهر ليس فيه تشابه وتماثل، احد المعاني اقرب. واضح؟ متوجهين او لا؟ اذا نحن ننكر الصغرى. انت تقول اللفظ الظاهر من المتشابه، ونحن ننكر ان اللفظ الظاهر من المتشابه هو محكم وليس متشابه. واضح؟ يا الله، لاحظ اياي المناقشة الاولى، والجواب من وجوه. الوجه الاول مناقشة الصغرى: ان اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معاني في درجة علاقة المعاني باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقة هذا المعنى الظاهر باللفظ. وعليه، بما أن المعنى الظاهر متميز بدرجة علاقة باللفظ بحيث المعنى الظاهر أسبق المعاني إلى اللفظ، من كنت مولى فهذا علي مولاه، يعني من كنت سيده فهذا علي سيده، كون السيادة أقرب المعاني. يقول: وعليه، يعني بما أن أقرب المعاني أقرب إلى الله وأقوى علاقة بالله، فالمتشابه يختص بالمجمل، لأن المجمل تتكافأ المعاني من دون تقدم أحد المعاني، بينما المحكم يشمل النص ويشمل الظاهر. واضح المناقشة الأولى. المنا... المناقشة الثانية، نسلم الصغرى ننكر الكبرى. أنت الآن ماذا تقول؟ أنا أصر أن المتشابه يشمل المجمل ويشمل الظاهر. نقول سلمنا معك، تتحاجزنا؟ سلمنا معك أن اللفظ الظاهر من المجمل، أن اللفظ الظاهر من ماذا؟ من المتشابه. سلمنا الصغرى، لكن ننكر الكبرى. ما هي الكبرى؟ يحرم العمل بالمتشابه. هذه لا نسلمها يا أخي، لا نسلمها. ما المراد من قولك يحرم العمل بالمتشابه؟ أحيانا تقول يحرم العمل بالمتشابه، يعني يحرم أن تأخذ بالمتشابه، هذا معنى. وأحيانا تقول لا، يحرم العمل بالمتشابه يعني يحرم اتخاذ المتشابه وسيلة لإيقاع الفتنة، لإيجاد الاضطراب بين الأمة. واضح أو لا؟ وبحسب سياق الآية، فأما الذين، الآية ماذا تقول؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، قلوب مرضى، يتبعون فيتبعون ما تشابه منه، مو قالت يأخذون ما تشابه سكتان، قالت ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويل القرآن. فنحن ننكر حرمة الأخذ بالمتشابه مطلقا. نحن نقول يحرم الأخذ بالمتشابه في خصوص صورة إذا اتخذ وسيلة لإيقاع الفتنة وللتأويل. واضح؟ وأما مجرد الأخذ بالمتشابه، إذا كان هناك ظهور من دون إيقاع فتنة، من دون تأويل، فلا مانع منه. فحتى لو سلمنا الصغرى أن اللفظ الظاهر متشابه، فنحن ننكر الكبرى أنه يحرم العمل بمطلق المتشابه. نقول يحرم العمل بالمتشابه في خصوص صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ إذا كان الغرض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل القرآن. لاحظ هذه المناقشة الثانية. الثاني، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، لو سلمنا أن الظاهر يعني أن اللفظ الظاهر من المتشابه، يعني تنازلنا عن المناقشة الأولى، فلا يعني سلمنا بالصغرى، فلا نسلم الكبرى أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما هي الآية في سياق ذم من يلتقط المتشابهات، يصيدها المتشابهات، فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات، يفصل بين المتشابهات ولا يرجعها إليه. إذا هو إلا إحنا كثيرا ما نعمل بالمتشابهات، لكن بشرط نرجعها إلى الآيات المحكمات. واضح أو لا؟ نعمل إحنا، نعمل ليس كمثله شيء، هذا آية محكمة، نرجع إليها الآيات المتشابهة. وجاء ربك يوم يكشف عن ساق، يد الله فوق أيديهم، كلها آيات متشابهة. هل لله يد مثلنا؟ هل لله رجل مثلنا؟ هل يجيء مثلنا؟ هذه كلها آيات متشابهة، نشتبه ما ندري مثلنا يعني جسم أو ليس بجسم، نرجع إلى الآية المحكمة. ليس كمثله شيء، الله مو جسم مثلنا، إذا ليس له يد مثلنا. يد الله يعني قوة الله فوق أيديه. وجاء ربك يعني وجاءت رحمة ربك. واضح أو لا؟ متوجهين؟ فنحن نعمل بالمتشابهات بشرط إرجاعها إلى المحكمات، ولا نعمل بالمتشابهات بصورة منفصلة عن المحكمات. وإنما يأتي في أقدم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. يجوز حتى ظواهر الكتاب تأخذها إذا تمو غرقت الفتنة ولا تفصلها عن نصوص الكتاب. فمساق الآية يعني سياق الآية مساق قول القائل إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهنة، يعني يظهر النقاط الموهنة التي توجب إيهاب من سلوكي، ويفصل هذه النقاط الموهنة من سلوكي عن ملابساتها، يعني عن مواقع هذا السلوك التي توضح سلوكي العار. مثل ما تقول فلان يتصيد عليه، يعني تموه ما يدرس سلوكك وكلامك، لكن أن ينتقي بعض الكلمات ويفصلها عن كلمات أخرى على المال. واضح. المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة، نقول سلمنا بالكبرى وسلمنا بالصغرى ولا تتعذر. لاحظ الترتيب المنطقي لمناقشات الشهيد الصادق، ترتيب منطقي. اولا انكر الصغرى، في الثانية سلم الصغرى وانكر الكبرى، في الثالثة سلم بالصغرى وبالكبرى. سبحان الله، كيف ما يقبل هذا الكلام؟ نقول نحن نسلم ان الآية تنهى عن العمل بالمتشابه. ثانيا ونسلم ان الظاهر من المتشابه، ومع ذلك الدليل لا يفيد المدعى. لماذا؟ لكن هذه المناقشة فيها كلام، ولذلك قال الشهيد قد يقع. لماذا؟ لأن هذه الآية فأما الذين في قلوبهم مرضون، هل هي نص أو ظاهرة؟ ندعي أنها ظاهرة. إذا هي ظاهرة هي تقول لا تعمل بالظهور، مو تقول هي لا تعمل بالظهور، فهي تمنع عن العمل بنفسها. واضح أو لا؟ الآية الكريمة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذه الآية إن سلم أنها تنهى عن العمل بماذا؟ بالمتشابه. أدل أو لا؟ مسلم. والمتشابه ما هو؟ ظاهر. مسلم ان الظهور من التشابه. نقول هذا مدلول الآية نص في حرمة العمل بالظهور او ظهور في حرمة العمل بالظهور. نحن ندعي انها ظهور وليست نص. اذا هي ظهور حتى لو قبلنا دلالته، هي تقول لا تعمل بالظهور، من جملة الظهور الذي لا نعمل به ظهور نفس الآية المباركة. هذا يلزم من الأخذ به عدم الأخذ به. واضح ولا؟ يلزم من الأخذ به عدم الأخذ به. واضح. هذا يعني من أذكرها أذكر قصة الجلودي مع الإمام الرضا سلام الله عليه. الجلودي هذا أمر الخليفة اللي هو أمره المنصور أن يذهب ويسلب بيت الإمام الرضا سلام الله عليه. على كل حال ذهب لكي يسلب بيت الإمام الرضا. الإمام خرج إليه قال أنا مأمور أن أفتش البيت وأن أسلب ما على النساء من الحلي. الإمام الرضا سلام الله عليه قال أنا أعطيك كل هذه الأمور، ما يحتاج. ذهب الإمام الرضا سلام الله عليه وأخذ ما على النساء من حلي وكله وجمعه وعطاه الجلودي. قال ما يحتاج بعد تروع النساء وتفتك الأعراض. على كل حال مع أن هذا الجلودي خليل وجاي يريد يقتحم بيت الإمام ويحرق بيت الإمام ويأخذ الأموال، الإمام سلام الله عليه احتفظ عليه بهذه المزية. لما المأمون عين الإمام الرضا ولي العهد، جملة من العطاسين اعترضوا على المأمون، من جملة المعترضين الجلودي. المأمون العباسي سجنهم، دخلهم كلهم السجن. ثم جاء بهم امام المأمون ولي عهد الامام الرضا سلام الله عليه. الامام الرضا سلام الله عليه بمجرد ان راى الجلودي همس في اذن المأمون العباسي، قال انا اطلب منك طلب، هذا الرجل لا تقتله، لا تقتل الجلودي. لماذا؟ انا احتفظ اليه هذا انه اليه جميل علي، انه ما سلب النساء من التخلاني انا اسلبهم لاحظ كرامه اهل البيت والخلق العظيم، لا تقتله. الجلودي شنو فكر؟ سيدي قال اقسم عليك ايها المامون ان لا تعمل بكلام الامام الرضا. قال لي ان شاء الله انا ما راح اعمل، خذوه واضربوه بالنقاط. واضحى ما اولى، هو اراد ان ينجو، لكن ماذا؟ هو فؤادي والامام الرضا سلام الله عليه فؤادي اخر. وين اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرد، هذا يعيش اللوم والوقاحه. واضحى اولى ما يفكر في مثل هذه المعاني. فهذا لزم من الاخذ بكلام الجلودي ضياع رقبه الجلودي. الله نقرا المقدار الثالث. ما قد يقال، لذلك قال ما قد يقال. لماذا؟ لاننا قد نشكل، قد نقول ان الايه نص في حرمه، قد نقول ان الايه نص في حرمه العمل بالمتشابه وليست ظاهره في حرمه العمل بالمتشابه. الثالث، ما قد يقال من ان الايه ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، مو نص ظاهر، وانما هي الايه ظاهره على اكثر تقدير في الشمول، انها تشمل ظواهر القران. وهذا الظهور يشمله، يعني هذا ظهور القران في النهي عن العمل بالمتشابه يشمل ماذا؟ النهي نفسه، نفس النهي. واضح الآية تشمل نفسها. الآية تقول يحرم العمل بالظاهر، والآية هي ظاهرة، إذا يحرم العمل بنفس هذه الآية، فما نستفيد حرمة العمل بالظهور. واضح. فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الرد عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجية. واضح، نفس حجية هذه الآية، لأن الآية ظاهرة. لو التزمنا بمفاد الآية، الآية تقول لا تعمل بالظهور، يعني لا تعمل به. واضح أو لا؟ مثل الشخص كذاب يأتي ويقول ماذا؟ لا تعمل بخبر الكذاب، من باب أولى ما أعمل بخبره هو كذاب. واضح أو لا؟ أو شخص ماذا؟ حيال لا السارق، يقول اياك ومصادقة السارق، اقول له ان شاء الله اول واحد انت ما اصادق. واضح، هذا تمام الكلام في الدليل الاول، وبين انه ما تم. اذا نلتزم بحجية ظواهر الكتاب. الدليل الثاني، الروايات يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.